مبحثنا المتعلق بالمذهب الكلامي، وهو قول الناظم: وقد أتوا بالمذهب في المذهب الكلامي بحجج كمهيع الكلام. المذهب الكلامي هكذا يسميه بعض البلاغيين، وآخرون يسمونه الاحتجاج النظري، وهكذا سماه جماعة من أهل العلم كأبي حيان الأندلسي وابن القيم وغيرهم، ويسميه آخرون إلجام الخصم بالحجة. وحقيقة هذا الاحتجاج أو هذا المعنى أن المتكلم يحتج على خصمه بحجة تقطع عناده وتوجب له أن يقر بما ادعاه المتكلم. وسمي المذهب الكلامي لأنه يسلك فيه أصحابه مذهب أهل الكلام في استدلالهم، والمقصود بأهل الكلام معروفون علماء أصول الدين من المتكلمين. وهذا المذهب الكلامي ذكره متقدمو أهل التصنيف في علم البديع كابن المعتز، فإنه هو الفن الخامس من بديع ابن المعتز. ونقل ابن المعتز عن الجاحظي أنه هو الذي سماه المذهب الكلامي، والجاحظ معروف هو أيضا من أهل الكلام كما أنه من أهل الأدب. ويمكن أن نقول إن المذهب الكلامي عند المتأخرين من أهل البديع هو إيراد حجة للشيء المطلوب على طريقة أهل الكلام، وذلك بأن يكون مكونا من مقدمات مستلزمة للمطلوب، وتكون هذه المقدمات إذا سلم بها السامع يسلم بالمطلوب، مفهوم؟ وقد ذكروا له أمثلة كثيرة من القرآن الكريم وغيره، ذكروا مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الذي ينكر إمكانية بعث الناس بعد موتهم يجابه بالخلق الأول، فالذي بدأ الخلق قادر على أن يعيد إحياءه من جديد، بل ذلك أهون من الأول، الثاني أهون من الأول، الثاني الذي هو إعادة إحياء من مات أهون على الله سبحانه وتعالى من الخلق الأول. فلذلك هذا احتجاج ظاهر في القرآن الكريم، وهو يتكرر في مواضع كثيرة من القرآن. وأما عند أهل الأدب فذكروا لذلك أمثلة، منها قول أبي نواس في بيتين له: سخنت من شدة البرودة حتى صرت عندي كأنك النار، لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج بارد حار. فيقول بعض من تكلم على هذين البيتين، يقول هذا مذهب كلامي فلسفي، لأنه يذكر أولا شيئا يدعي دعوى، وهي قوله سخنت من شدة البرودة إلى آخره، ثم بعد هذه الدعوى ينتقل إلى إثباتها بطريقة منطقية كلامية، وهي أن يورد مثالا آخر ينقض به ما يمكن أن يخطر ببال السامع. السامع المنكر يخطر بباله الإنكار، فيأتيه المتكلم الذي هو الشاعر هنا يأتيه بمثال تحقق فيه نظير ما يدعيه، فكأنه يقول له: إذا أمكن هذا الذي أذكره لك من كون الثلج باردا حارا فكذلك يمكن غيره من هذا الذي أدعيه، وغيره من أنواع الدعوة. فإذا هذا يسمى عندهم مذهبا كلاميا، وله أمثلة كثيرة في كلام الشعراء وتصرفاتهم في الشعر. ثم بعد هذا انتقل الناظم إلى ألقاب أخرى، فقال وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذي العلم. إذن هنا ثلاثة ألقاب في هذا البيت، أولها تأكيد المدح بما يشبه الذم، ثم تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو الذي قصده بقوله كالعكس، ثم ثالثا الإدماج. فأما الأول وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم، فصورته فله صورتان في الحقيقة. صورته الأولى أن يستثني المتكلم من صفة ذم منفية صفة مدح بتقدير دخولها فيها، هي أن تأكيد المدح بما يشبه الذم، أن يستثني من صفة ذم منفية عن شيء ما صفة مدح بتقدير دخولها فيها. ومثاله المشهور عندهم قوله الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم، يقول ليس فيهم عيب غير أنهم، ما هذا العيب الذي يستثنيه؟ يقول أن سيوفهم بهن فلول أي آثار من قراع الكتائب، أي من كثرة دخولهم في الحروب والمعارك ومجاولاتهم ومصاولاتهم مع الجيوش الأخرى، مع جيوش الأعداء. وفي الحقيقة عند التأمل هذا ليس عيبا، كون سيوفهم فيها فلول من قراع الكتائب هذا ليس عيبا وإنما هو مدح. فإذا نطبق التعريف على هذا المثال، يقول التعريف أن يستثني من صفة ذم منفية، صفة الذم هنا هي العيب وهي منفية لأنه قال ولا عيب فيهم نفاها. يستثني أداة الاستثناء هي غير، غير أن سيوفهم. يستثني ماذا؟ يستثني صفة مدح بتقدير دخولها فيها، أي بتقدير دخولها في الذي استثني منه. بعبارة أخرى إذا كانت فلول السيوف عيبا فأنا أثبت شيئا منه على تقدير كونه عيبا، ولكن الحق أن هذا ليس عيبا، فإذا هذا هو مقصودنا بهذا التأكيد المدح بما يشبه الذم، فهو في ظاهره يشبه الذم وفي اللفظ يشبه كونه ذما ولكنه عند التأمل مدح. والتأكيد فيه، لأننا نقول تأكيد المدح بما يشبه الذم، التأكيد فيه جاء من كون هذه دعوى يدعيها الشاعر، والأصل في الاستثناء أنه متصل، فذكر هذا الاستثناء هنا يوهم إخراج شيء مما قبله. يقول لا عيب فيهم غير أن سيوفهم إلى آخره، فإذا جاء بعد هذا الاستثناء، هذا إذا ذكرت أداة الاستثناء، فإذا جاء بعد أداة الاستثناء صفة مدح جاء منها التأكيد. إذن هذه الصورة الأولى لتأكيد المدح بما يشبه الذم. الصورة الثانية أن تأتي صفة مدح مثبتة ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء وبعدها صفة مدح أخرى. إذن الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى أن ما قبل الاستثناء في الصورة الأولى منفي صفة ذم منفية، وما قبل الاستثناء في الصورة الثانية صفة مدح مثبتة. ومثلوا له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، بيد أن بمعنى غير أن، بيد أني من قريش، أنا أفصح من نطق بالضاد، هذه صفة مدح مثبتة. بيد هذه أداة الاستثناء، أني من قريش هذه أيضا صفة مدح لكن أتي بها بعد أداة الاستثناء، فأشبهت في ظاهرها صفة الذم مع أنها إنما جيء بها للمدح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العكس الذي هو تأكيد الذم بما يشبه المدح هو أيضا ضربان كالأول، لكن ينبغي أن يقال بأن الأول أغلب وأكثر انتشارا، يعني تأكيد المدح بما يشبه الذم كثير جدا في أشعار العربي وفي كلامهم بصفة عامة، بخلاف العكس الذي هو الثاني. لكن نفس الشيء ما قلناه في الأول نقوله في الثاني. مثلا الصورة الأولى منه أن تقول مثلا فلان لا خير فيه، إلا أنه فلان لا خير فيه، هذه ماذا؟ صفة ذم، صفة مدح منفية. فلان لا خير فيه إلا أنه جبان. إذن أتى بعد الاستثناء بصفة ذم أيضا، فهذه الصورة الأولى. والصورة الثانية مثلا أن تقول فلان فاجر إلا أنه أو بيد أنه أو غير أنه جاهل، فهذه أيضا بنفس المعنى الذي ذكرناه في الأول. ثم ننتقل إلى ما يسمى الإدماج. قال الناظم والإدماج من ذا العلم. الإدماج ما هو؟ الإدماج أن تضمن كلاما سيق لمعنى معين معنى آخر، وبالمثال يتضح. يقول الشاعر أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. هذا على ما يتوارد عليه الشعراء من كلامهم في الدهر، ونحن نعرف ما جاء فيه في الشرع أي في النهي عن ذلك، لكن نحن الآن ننقل كلامهم كما هو. يقول أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. المعنى الأصلي الذي يريد أن يذكره في هذا البيت هو وصفه الليل بالطول. أقلب فيه أجفاني، يعني ليلي طويل جدا، فأنا أقلب أجفاني فيه لطوله، كأني أعد به على الدهر الذنوب. يذكر تشبيها ويضمن هذا المعنى الأصلي معنى آخر وهو الشكوى من الدهر، كأني أعد فيه ذنوب الدهر أو الذنوب التي لي على الدهر. هذا الإدماج. والاستتباع الذي سيذكره فيما بعد وهو قوله وجاء الاستتباع. الاستتباع هو كالإدماج لكن هو أخص منه. لما هو أخص؟ لأنه مختص بالمدح، بخلاف الإدماج فإنه يعم كل ما توفر فيه معنيان ضمن الثاني منهما في الأول. أما الاستتباع فهو المدح بشيء على صفة ووجه يستتبع المدح بشيء آخر، فمن هذه الحيثية هو أخص من الإدماج. ومثاله قول الشاعر نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. تنبه، نهبت من الأعمار أي قتلت من أعدائك خلقا عظيما جدا. نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد، أي لو أن هذه الأعمار التي أخذتها، لو أنك حويتها أي اشتملت عليها وزدتها في عمرك لكنت خالدا. إذن هذا المعنى الأصلي الذي يريد أن يقوله. يريد أن يقول إنك قد قتلت خلقا من الناس حتى لو أنك أضفت أعمارهم إلى عمرك لكنت خالدا، لكنه ضمن هذا مدحا بشيء آخر، وهو قوله له نئت الدنيا بأنك خالد، ولم يقل ما لو حويته لكنت خالدا، يقول له نئت الدنيا، أي أنت تمدح بشيء آخر، وهو أنك سبب لصلاح الدنيا. فلما كنت سببا لصلاح الدنيا فإن الدنيا تهنأ إذا أنت بقيت فيها مدة طويلة. يقول له نئت الدنيا بأنك خالد، يعني خلودك فيه صلاح للدنيا، فهذا تضمين معنى في معنى آخر فيسمى استتباع. وأما التوجيه يقول وجاء الاستتباع والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء. التوجيه ما هو؟ التوجيه أن يكون في الكلام، أن يكون الكلام محتملا لمعنيين متباينين أو متضادين ويحتملهما على السواء، خاصة إن كان هذان المعنيان مدحا وهجاء. وهذا التوجيه ويسمونه أيضا الإيهام، هذا التوجيه يصل به قائله إلى غرضه دون أن ينكر عليه، لأنه يقول كلاما يحتمل أنه مدح ويحتمل أنه هجاء. مثال ذلك أن محمد بن حزم هنأ الحسن بن سهل وهو أحد وزراء الدولة العباسية المشهورين، وابنته بوران هي التي تزوجها المأمون وجعل لزواجهما حفلة باهرة جدا مذكورة في التاريخ. يقول محمد بن حزم هنأ إذن الحسن بن سهل بزواج ابنته بوران من الخليفة. فالحسن بن سهل أعطى الذين هنأوه عطاء جزيلا ولم يعطي محمد بن حزم هذا، فكتب له يقول إن أنت تماديت في حرماني قلت فيك بيتا لا يعرف أمدح هو أم هجاء. فطلبه ليأتي عنده، فقال له الحسن بن سهل، قال للشاعر لا أعطيك حتى تقول لي هذا البيت أو هذا الشعر الذي لا يعرفه هل هو مدح أو هجاء. فقال محمد بن حزم بارك الله للحسن ولبوران في الختن، الختن هو الصهر، يا إمام الهدى ظفرت ولكن ببنت من. فقوله ظفرت ولكن ببنت من، بنت من في أي شيء؟ بنت من يحتمل أمرين، ظفرت ببنت من في العظمة وعلو الشأن، أو ظفرت ببنت من في عكس ذلك في الدناءة والخسة ونحو ذلك. فأجازه الحسن بن سهل وأعجبه هذا، وسأله هل هذا منك أو من غيرك، فقال بل هذا أخذته من بشار بن برد، وبشار بن برد معروف بمثل هذا. ومما يروى عن بشار هذا، وهو من أحد الشعراء الدولة العباسية من متقدميهم، مما يروى عنه في هذا المعنى في معنى التوجيه أنه يعني طلب من خياط أعور، والأعور هو ذاهب إحدى العينين، طلب منه أن يخيط له شيئا معينا، فقال له الخياط يعني يريد أن يمازحه، فقال له سأخيطه فلا تدري أجبة هو أم قباء، نوعان من الملبوسات، لا سأخيطه فلا تدري أهو جبة أم قباء. فقال له بشار إذن أنظم فيك شعرا لا يدري من سمعه أدعوت لك أم دعوت عليك. فلما خاط له هذا الشيء الذي طلب منه، قال بشار خاط لي عمرو قباء، عمرو هذا اسم الخياط، خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء قل لمن يعرف هذا أمديح أم هجاء؟ فقوله ليت عينيه سواء يحتمل أنه دعا له ويحتمل أنه دعا عليه، يحتمل أنه يقول أطلب الله عز وجل أو أتمنى أن تكون عيناه صحيحتين، أو يحتمل أنه يتمنى أن تكون عيناه معا غير صحيحتين. فهذا الذي يسمى عندهم توجيها أو إيهاما، وهو من وسائل العبث عند الشعراء، لأنهم يهجون من حيث يظن أنهم يمدحون. طيب، الآن هذا التوجيه الاستتباع وبعده التوجيه. قال ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتمى. قصد الجد بالهزل معناه أن يذكر شيئا من الجد يورده في قالب من الهزل، مفهوم؟ مثاله قول الشاعر إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب. إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. طيب، هنا إذا جاءك، يقول الشاعر إذا جاءك شخص من قبيلتي من بني تميم، مفهوم، يريد أن يفاخرك فقل له لا تفتخر علي، أترك عنك هذا، عد عن ذا، أترك عنك هذا، ولكن أخبرني كيف تأكل الضب. هذا وارد في قالب الهزل كأنه يمازحه، ولكن في الحقيقة أراد به الجد، لأنه أراد بذلك أن يعيبه بأن ينسبه إلى أكل الضب، وأكل الضب عندهم مما يتباعد عنه أهل الشرف على ما ذكروه، لأنه في العادة يكون في عند الأعراب ونحو ذلك. فهذا الذي ذكروا يقولون يعني أكل الضب شيء مما من الأشياء التي لا يمتدحون بها، بل على العكس من ذلك. فإذا هذا قصد الجد بالهزل. قال كما يثنى على الفخور، يشير إلى مثل هذا المثال الذي ذكرنا، يثنى على الفخور ضد ما اعتمى، أي ضد ما اختار، مفهوم؟ أي يعطف ويرد على الفخور، أي الذي يريد أن يفاخر، الذي يفتخر، يرد عليه بضد ما اختار لنفسه. ثم قال وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل، أي هذا الذي يسمى تجاهل العارف، تجاهل العارف، ويسميه آخرون سوق ما علم مساق ما جهل، ويكون ذلك لنكتة معينة من ذلك للمبالغة في المدح، كقول الشاعر ألمع برق سرى أم ضوء صباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي، الضاحي أي الظاهر. فكأنه يدعي عدم العلم، يدعي الجهل، وفي الحقيقة هو عالم بما كان. ومثاله أيضا من المشهور قول المجنون، مجنون ليلى بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. يدعي الجهل ويتساءل ويظهر الحيرة والاضطراب، هل ليلى من كنا أي من الظباء أم هي من البشر، مع أنه عارف بذلك. فهذا الذي يسمى تجاهل العارف. ثم قال والقول بالموجب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان. القول بالموجب قل ضربان كلاهما في الفن قل معلومان، كلاهما في الفن الأصل أن يقول كلاهما في الفن معلوم، فيأتي بصيغة الإفراد، لكنه جاء به بصيغة التثنية لأجل مراعاة المعنى، والأكثر خلاف ذلك. تقول مثلا زيد وعمر كلاهما قائم، فتأتي به بصيغة الإفراد مراعاة لللفظ، هذا الأكثر والأغلب، لكن هنا جاء به مراعاة للمعنى فقال كلاهما معلومان. طيب، القول بالموجب له نوعان، ولذلك قال هما ضربان، قل ضربان. الضرب الأول أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم ما، فتثبتها أنت لغيره من غير تعرض لثبوته له أو انتفائه عنه. مثال ذلك قول الله عز وجل، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا العزة صفة وقعت في كلام هؤلاء المنافقين، وهم يريدون بها فريقهم، فريق المنافقين، ويريدون بالأذل أو بالذلة فريق المؤمنين، هذا الذي يقصدونهم. إذن قلنا أن تقع صفة في كلام الغير، هنا هم المنافقون، كناية عن شيء أثبت له حكم، فيثبتها المتكلم لغيره من غير تعرض لثبوته له أو انتفائه عنه. الله عز وجل أثبت يعني هؤلاء المنافقون ماذا فعلوا؟ أولا قلنا الأعز والأذل كناية عن فريقين عندهم، فالأعز كناية عن فريق المنافقين، والأذل كناية عن فريق المؤمنين، وقد أثبتوا حكما. ما هذا الحكم؟ أثبتوا أن المنافقين يخرجون المؤمنين من المدينة. الله عز وجل جعل تلك الصفة ثابتة لغير من أراد هؤلاء المنافقون، فجعل الصفة ثابتة لله ولرسوله وللمؤمنين خلاف ما أراد المنافقون، وفي ذلك رد عليهم، ولم يتعرض لإثبات الحكم أو نفيه، يعني لم يقل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهؤلاء سيخرجون المنافقين من المدينة، لا، لم يتعرض لحكم الإخراج المذكور في كلام المنافقين، فهذا يسمى القول بالموجب، هذا الضرب الأول من القول بالموجب. وأما الضرب الثاني فأن يحمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلقه، وقد ذكرنا هذا المثال الذي سنذكره الآن، ذكرناه في علم المعاني. يقول الشاعر: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي. فالغير وقع في كلامه لفظ هو لفظ ثقل، فحملته أنت أي حمله المتكلم على خلاف مراده، يقول قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، فحمله على خلاف مراده، قال ثقلت كاهلي بالأيادي، وذكر متعلقه وهو بالأيادي، وذكره بالأيادي دليل أو قرينة على هذا الذي يحتمله، على هذا المعنى الثاني الذي يريده المتكلم مما يحتمله اللفظ. أو كقول القائل مثلا، يقول لك شخص مثلا: أنا أعلم منك، فتجيبه: نعم بطرق الضلال، أي نعم أنت أعلم مني ولكن بطرق الضلال، فتحمل كلامه لفظ أعلم تحمله على غير ما أراده منه. جيد، هذا الضرب الثاني من القول بالموجب. ثم بعد ذلك قال: والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء. هذا سهل جدا. الاضطراد هو أن تذكر في كلام واحد، بيت واحد أو سياق واحد، أن تأتي بأسماء شخص تمدحه مثلا، وتذكر اسمه وتذكر آباءه على ترتيب الولادة، على ترتيب الولادة، لكن يشترط أن لا يكون فيه تكلف. مثال ذلك قول الشاعر: إن يقتلوك فقد سللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. إن يقتلوك فقد سللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. هنا ما الذي ذكر؟ ذكر اسم الممدوح مع آبائه في نسق واحد. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم، هذا الاضطراد. قال: العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء، أي بالتتابع وعلى ترتيب الولادة. ثم انتقل إلى الضرب الثاني، وهو المحسنات اللفظية، وأهمها وأخطرها هو الجناس أو التجنيس. ذاك قال: منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام إلى آخره. الجناس أولا نعرفه ثم نذكر أقسامه فإنها كثيرة. الجناس هو أن يتفق اللفظان في وجه من الوجوه التي ستأتينا فيما بعد مع اختلاف المعنى، أن يتفق اللفظان في وجه من الوجوه التي ستأتي مع اختلاف المعنى، ويسمى أيضا تجنيسا ومجانسة وتجانسا، وهو مما أكثر منه المتأخرون جدا، ولا شك أنه في الأصل يضفي على الكلام حسنا ورونقا، لكن إذا أكثر المتكلم منه أو تكلف في إيراده فإنه يكون ثقيلا ويسبب للكلام بعدا عن أساليب الفصاحة، وصار المتأخرون يتفننون فيه ويظهرون فيه براعتهم وذكاءهم. هذا الجناس ينقسم إلى قسمين، إلى تام وغير تام. يقول: منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام. إذن الجناس التام هو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء: في نوع الحروف، وفي عدد الحروف، وفي هيئتها، وفي ترتيبها. في النوع والعدد والهيئة والترتيب. وعندما سنذكر أنواع الجناس غير التام سيتبين لنا الفروق في هذه الأربعة، وكيف يمكن أن يفترق اللفظان في شيء من هذه الأربعة. مثال الجناس التام قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى المقصود بها يوم القيامة، والساعة الثانية المقصود بها الساعة الزمنية التي نتداول بها. ويوم تقوم الساعة، أي يوم تقوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة زمنية. جيد. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المتماثل، ويسمى أيضا المماثل، والمستوفى والمركب. يقول: ومتماثلا دعي إن ائتلف نوعا، ومستوفا إذا النوع اختلف. وثم يذكر مثالا من عنده: لن يعرف الواحد إلا واحدا، فاخرج عن الكون تكون مشاهدا. جيد. المماثل أو المتماثل هو أن يتفق اللفظان في نوع الكلمة، والمقصود بنوع الكلمة كونها اسما أو فعلا أو حرفا، بمعنى أن الجناس التام المماثل هو الذي يكون فيه اللفظان اسمين أو فعلين أو حرفين. مثال الاسمين الآية القرآنية التي ذكرنا آنفا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهذان اسمان. وكقول الشاعر: حدق الآجال آجال، والهوى للمرء قتال. حدق الآجال آجال. الآجال الأولى جمع إجل، وهي القطيع من بقر الوحش، والآجال الثانية جمع أجل، وهو يعني عمر الإنسان أو أمد عمر الإنسان. فيقول: حدق الآجال آجال. الحدق هي العيون، ومعروف أن العرب يشبهون العيون الجميلة بعيون البقر، بقر الوحش، أو بعيون الظباء. فيقول: هذه الحدق آجال، حدق الآجال آجال، والهوى للمرء قتال. مثال كون اللفظين فعلين: قول القائل فلان يضرب في البيداء فلا يضل، ويضرب في الهيجاء فلا يكل. يضرب الأولى معناها يسافر ويقطع المسافات. يضرب في البيداء أي الصحراء الواسعة، فلا يضل أي لا يضل، هذه واضحة. ويضرب في الهيجاء أي في الحرب فلا يكل. إذن هنا فعلان: يضرب مع يضرب. جيد. إذن هذا الجناس التام المماثل. وأما المستوفى فقال: ومستوفا إذا النوع اختلف، أي المستوفى أن يختلف اللفظان في نوع الكلمة، بأن يكون أحدهما اسما والآخر فعلا، أو أحدهما حرفا والآخر اسما، أو هكذا. مثال الاسم مع الفعل: قول أبي تمام الشاعر: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. يحيى بن عبد الله هذا البرمكي، وهو أحد الوزراء المشهورين، ممدوح الشاعر. يقول: ما مات، يعني ما مات الذي مات من كرم الزمان، أي من كرم الزمان الماضي، ما مات وانقضى ولم نعد نسمع به ولا نرى له أثرا، فإنه يحيى لدى يحيى ابن عبد الله. فيحيى الأولى فعل مضارع، ويحيى الثانية اسم. وكقول القائل: إذا رماك الدهر في معشر قد أجمع الناس على بغضهم، فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. فدارهم الأولى هذه فعل داري من دار يداري، ودار الثانية اسم لأنها الدار، هي الدار يعني. وأرضهم ما دمت في أرضهم الأولى فعل من أرضى، فعل أمر من أرضى يرضي، والأرض الثانية اسم. وكقول القائل أيضا: رب رجل شرب رب رجل آخر. رب الأولى حرف جر، ورب الثانية هو ذاك الشيء الذي يصنع من العنب ونحوه، الرب يعني عصير يستخرج من العنب ونحوه. أو كقولك مثلا: على الأنام، فلان على الأنام، على الأولى فعل وعلى الثانية حرف جر، وهكذا. إذن هنا انتهينا من المماثل والمستوفى. ومثال الناظم قال لن يعرف الواحد إلا واحدة، هذا على طريقته في الإتيان بهذه الأمثلة الصوفية، وإن كان هذا المثال لا حرج فيه مجملا إن وجه توجيها حسنا. فهو يقول لن يعرف الواحد إلا واحدة، فالواحد الأول يريد به الشخص الذي يفنى عن شهود الكون والانشغال به، والواحد الثانية هذا اسم من أسماء الله عز وجل. لن يعرف الواحد إلا واحدا، بعبارة أخرى الذي لا ينشغل بالكون ولا ينشغل بالناس وإنما يقبل على الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. فاخرج عن الكون تكون مشاهدة، فاخرج عن الكون أي عن شهوده، ما يسميه بعضهم شهود السوى، فاخرج عن الكون تكون مشاهدا لله سبحانه وتعالى أي بعين بصيرتك. هذا مثال الناظم. ثم ننتقل إلى المركب. قال ومنه ذو التركيب ذو تشابه خطا ومفروق بلا تشابه. ذو التركيب هو أن يكون كلا اللفظين أو أحدهما مركبا. فالأول وهو حين يكون كلا اللفظين مركبا، قول الشاعر مثلا فلم تضع الأعادي قدر شاني ولا قالوا فلان قدر شاني، فلم تضع الأعادي قدر شاني بتخفيف الهمزة، أصلها قدر شأني أي لم يضع أعدائي قدر شأني، ولا قالوا فلان قد رشاني من فعل من الرشوة، ويسمون هذا جناسا ملثقا. إذن هذا النوع الأول من الجناس المركب، وهو أن يكون كلا اللفظين مركبا. فإن اللفظ الأول مركب من اسمين أحدهما مضاف للآخر قدر مع الشأن، والثاني مكون من حرف وفعل قد مع رشا. جيد. ومع ما يتبعها من فاعل ونحو ذلك. النوع الثاني هو ما يكون فيه أحد اللفظين مركبا والآخر غير مركب، ويشتمل هذا على ثلاثة أنواع: المرفوع والمتشابه والمفروق. إذن ما يكون أحد اللفظين فيه مركبا أنواع ثلاثة: مرفوع ومتشابه ومفروق. والناظم ذكر المتشابه والمفروق ولم يذكر المرفوع، فقال ذو تشابه خطا ومفروق بلا تشابه. نحن سنذكر المرفوع لنكمل القسمة. فالمرفوع ما كان اللفظ المركب فيه مركبا من كلمة وجزء كلمة، كقولهم أهذا مصاب أم طعم مصاب، أهذا مصاب أم طعم صاب. مصاب هذه معروفة، اسم مفعول من أصاب يصيب، يعني هذه مصيبة. أهذا مصاب أم طعم صاب، الصاب هو العلقم، فيشبه المصيبة بطعم العلقم. جيد. هنا هذا مرفوع، وهو مرفوع من رفع الثوب إذا خاطه وجمع ما تمزق منه. فهذا المرفوع اللفظ المركب فيه مركب من كلمة وجزء كلمة. مصاب مركب من الميم التي هي جزء كلمة، جزء من كلمة طعم، مع صاب الذي هو كلمة. أما اللفظ الآخر فليس مركبا أصلا، مصاب. نعم. فكأنه وقعت خياطة لهذه هذا الجزء من الكلمة مع الكلمة الأخرى، كأننا أخذنا الميم من طعم ورفعنا بها صاب فصارت مصاب. هذا المرفوع. المتشابه هذا ذكره الناظم وهو قوله ذو تشابه خطا. المتشابه ما كان اللفظ المركب فيه مركبا من كلمتين مع الاتفاق في الخط، كقول الشاعر: إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. اللفظ الأول مركب من كلمتين وهما ذا مع هبة، الهبة هي العطية. واللفظ الثاني مفرد لأنه اسم فاعل من ذهب، ذاهب ذاهبة. يقول: إذا كان الملك لم إذا لم يكن ذا عطاء فإن دولته ستذهب. إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. هذا يسمى متشابها. لما سمي متشابها؟ لوقوع الاتفاق بين اللفظين في الخط، لأن ذاهبة الأولى تكتب بالضبط كذاهبة الثانية. ومثاله قول القائل مثلا: يا مغرور أمسك وقس يومك بأمسك. فاللفظ الأول مفرد، مفهوم؟ مفرد لأنه فعل، أمسك يمسك، وإذا هو فعل أمر مشتق من الإمساك. يا مغرور أمسك وقس يومك بأمسك. أمسك الثانية هذه مكونة من كلمتين هما أمس مع كاف الخطاب بأمسك، وقع الاتفاق بين اللفظين، بين اللفظ الأول المفرد وبين اللفظ الثاني المركب، فإذا هذا من المتشابه. وأما المفروق فيقول: ومفروق بلا تشابه. إذا المفروق هو ما كان اللفظ المركب فيه مركبا من كلمتين ولكن مع اختلاف اللفظين في الخط، كقول الشاعر: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. الجام هو الكأس. كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، لا هنا النافية للجنس، وجام اسمها، لنا متعلق بالخبر، ولا جام لنا. ما الذي ضر مدير الجام، أي الذي يدير الكؤوس علينا، ما الذي ضره لو جاملنا. جاملنا هذه مكونة من فعل وفاعله ومفعوله، من جامل يجامل مجاملة. إذا هذا اللفظ المركب الذي هو الأول الذي هو جام مع لنا وقع اختلاف في الخط بينه، لأنك تفصل بين الميم واللام. إذا أردت لا جام لنا في الأول تفصل بين الميم واللام، فتجعل الميم فتخط الميم أو تكتبها متطرفة. لكن في جام لنا التي هي فعل جملة فعلية يعني، هنا تصل الميم باللام، فوقع الاختلاف في الخط، عفوا، فوقع الاختلاف في الخط فيسمى مفروقا. ومثاله أيضا قول الشاعر: لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها. الجناس بين تهذيبها في البيت الأول وتهذيبها في البيت الثاني. اللفظ الأول مفرد وهو مصدر هذب بالتضعيف، هذب يهذب، التهذيب. جعل، لأن قد يقول قائل هذا مركب أيضا لأنه من اسم مع ضميره، لكن هنا نفترض أن هذا الضمير بمثابة الجزء منه، لأن الضمير أصلا يتكرر أيضا في النوع في اللفظ الثاني المركب، فإذا نجعل الضمير كأنه جزء من الكلمة. وأما اللفظ الثاني فهو مركب من كلمتين، وهما تهذي من الهذيان، فعل من الهذيان، مع بها الذي هو جار ومجرور، واختلف اللفظان في الخط، لأنك تصل في اللفظ الأول وتفصل بين الكلمتين خطا في اللفظ الثاني، فتكتب تهذي مستقلة وبها بعده. هذا إذن هو الجناس التام. ثم سيبدأ الكلام أو سيبدأ مبحث الجناس غير التام. والجناس غير التام هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من تلك الأشياء الأربعة التي ذكرنا، وهي نوع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها. إذن تبعا للاختلاف في هذه الأنواع الأربعة يتحصل لدينا أنواع من الجناس غير التام. وبدأ الناظم بالجناس غير التام الذي يكون بسبب اختلاف الهيئة، اختلاف هيئة الحروف، مفهوم؟ فقال: وإن بهيئة الحروف اختلف فهو الذي يدعونه المحرف. الاختلاف في الهيئة معناه أن يختلف اللفظان في هيئة الحروف، ويشمل ذلك نوعين، المحرف والمصحف. اكتفى الناظم على طريقته في الاختصار بالنوع المحرف، فالمحرف ما اختلف فيه اللفظان في الحركات والسكنات، كقولهم: جبة البرد جنة البرد. البرد الأولى نوع من الثياب، والبرد هي الثانية، البرد ضد الحر، فيقول جبة البرد جنة، أي وقاية من البرد. بين البرد والبرد جناس، لأن جناس لكنه جناس محرف، جناس غير تام، وهو من نوع الجناس المحرف. لما هو جناس غير تام؟ لأنه وقع الاختلاف في هيئة الحروف، وهذا الاختلاف راجع إلى الحركات والسكنات، فهذا إذن جناس غير تام من النوع المحرف. جيد. وكقولك مثلا: فلان مفرط أو مفرط، فهذا اختلاف أيضا في الهيئة بسبب الحركات والسكنات، الأولى مفرط بسكون الفاء وكسر الراء، والثانية مفرط بفتح الفاء وكسر الراء المشددة، فهذا أيضا داخل في المحرف. وأما المصحف فهو الاختلاف في الهيئة الراجع إلى النقط، بحيث لو فرضنا إزالة النقط أي الإعجام من أحدهما أو من كليهما لم يمكن تميز أحدهما من الآخر، كقول أبي نواس: من بحر شعرك أغترف، من بحر شعرك أغترف، وبفيض علمك أعترف. بين أغترف وأعترف جناس مصحف. لما؟ لأن الخلاف بين اللفظين في النقط فقط، بحيث لو فرضنا إزالة النقط من هاتين الكلمتين لم يتميز أحدهما من الآخر. هذا إذن الجناس المصحف. ولعل الناظم يسير على مذهب من لا يفرق في الاصطلاح بين التحريف والتصحيف، وهذا مذهب لبعضهم، لكن الذي استقر عند جماعة من العلماء أن التحريف راجع إلى الحركات والسكنات ونحوها، وأن التصحيف راجع إلى التنقيط. هذا معنى قول الناظم: وإن بهيئة الحروف اختلف فهو الذي يدعونه المحرف. ثم بعد ذلك سينتقل إلى الاختلاف في الأنواع الثلاثة، عفوا، في الأحوال الثلاثة المتبقية، وهي الاختلاف في نوع الحروف، وفي عدد الحروف، وفي ترتيب الحروف، وذلك سنؤجله إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.